ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن بعض إخوانه سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فهذه المقدمة متعلقة بتفسير القرآن الكريم، ومن الناس من يجعلها في أصول التفسير، ومنهم من يجعلها في قواعد التفسير. والفرق بين الأصول والقواعد أن الأصول مقدمات العلم التي يبنى عليها، وأن القواعد هي نتائج استقراء العلم، هي نتائج استقراء العلم. ومنه في الاستعمال المشهور أصول الفقه وقواعده، فالأصول هي المعاني التي تستخرج بها الأحكام، والقواعد هي النتائج التي استنبطت من استقراء الفقه كله، ولم يحفظ عن المصنف رحمه الله تعالى اسم لما دونه في هذه المقدمة، ووضع من وضع من علماء آل الشط لهذا المجموع من الأوراق الذي وجده غفلا من الاسم وضع له اسم المقدمة في أصول التفسير، فسار بين الناس كذلك وعرف به. وإن كان الكتاب لا يتمحض في أصول التفسير فهو متنازع بين هذا وذاك من أصول التفسير وقواعده. ثم ذكر موجب التماس من التمس منه أن يكتب له هذه المقدمة، وهو المذكور في قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، فلا يتمكن مطالعها من الفصل بين غثها وسمينها وحقها وباطلها إلا بمعرفة قواعد كلية تفصل بين المتقابلات منها. ثم ذكر المصنف أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، فلا يخرج العلم عن كونه تارة من نوع النقل المصدق عن المعصوم، يعني عن المحفوظ في بلاغه، وإما أن يكون قولا قام عليه دليل معلوم. ثم ذكر ما سوى ذلك مما يروج في كلام المتكلمين في العلم فقال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي لا يعرف أنه زيف باطل وهو البهرج، أو صحيح مقبول وهو المنقود. ثم ذكر أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، فعمود دينها من الوحي هو القرآن، والانتفاع بالقرآن يكون بفهمه. ثم ذكر جملة من أوصاف القرآن في قوله: الذي هو حبل الله المتين، إلى آخر ما ذكر، وهي واردة في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي، وسيذكره المصنف في موضع مستقبل من كلامه. ووقع فيه من تلك الأوصاف قوله: لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء عن المعاني الصحيحة التي جاء بها، وقوله: ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، فلا يتميز عنها، بل هو

بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين: حدثنا من كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 10 آيات، أي يتلقون قراءة 10 آيات. أنهم كانوا يقترئون 10 آيات، أي يتلقون قراءة 10 آيات، فلا يأخذون أي يشرعون ويبتدئون، فلا يأخذون أي يشرعون ويبتدئون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. رواه ابن جرير وغيره، وإسناده صحيح. وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة، وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة، كما قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ القرآن وآل عمران جد في أعيننا. رواه أحمد وإسناده صحيح. وأصله في صحيح مسلم، ومعنى جد في أعيننا أي عظم في أعينهم. والمراد بالقراءة هنا للسورتين المذكورتين ضبط ألفاظها بالحفظ، وإتقان معانيها بالإدراك والفهم. والمقصود بالقراءة للسورتين المذكورتين ضبط ألفاظها بالحفظ وإتقان معانيها بالإدراك والفهم. فكان حفظ الألفاظ والمباني عندهم مقرونا بفهم المقاصد والمعاني، فرجع ذلك على نفوسهم بتمام العلم وكمال الإيمان. فالأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا وبإتقان معانيه فهما. فالأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا وإتقان معانيه فهما، وبهذا تعظم منفعة الخلق من القرآن وتمتلئ قلوبهم طمأنينة به وتنشرح صدورهم ويقومون بما أمروا به ممتثلين لله سبحانه وتعالى، لما يجدون من لذة القرآن وحلاوته ونوره وهدايته. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 7 سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ مالك وهو عنده بلاغ أنه قال: بلغني أن ابن عمر حفظ البقرة في 7 سنين، بلغني أن ابن عمر حفظ البقرة في 7 سنين، وقيل 8 سنين، وقيل 8 سنين. وقد روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في 4 سنين، أنه حفظ البقرة في 4 سنين. فإذا صحت الروايتان معا أمكن الجمع بينهما، فإذا صحت الروايتان معا أمكن الجمع بينهما بأن يقال إنه حفظها في 4 سنين بلا إتقان، أنه حفظها في 4 سنين بلا إتقان، ثم استكمل إتقانها في مدة 8 سنين، ثم استكمل إتقانها في مدة 8 سنين. وكان حفظه مقرونا فيه بين ضبط الألفاظ والمعاني، بين ضبط الألفاظ والمباني وفهم المقاصد والمعاني، وفهم المقاصد والمعاني. وهذا هو الذي يحمل على مثل هذه المدة المدينة، المدة المديدة، فإن الأوائل كانوا أقوى حفظا وأكمل بالقرآن تعلقا، فما يذكر من طول المدد في حفظهم فإنه يراد به حفظا جامعا بين ضبط الألفاظ وفهم المعاني، وهذا هو الحفظ الكامل للقرآن. فكان الأولون يعتنون بفهم القرآن اعتناء عظيما ليعقلوا مراد الله سبحانه وتعالى منهم، فيجمعون مع ضبطهم ألفاظه فهمهم معانيه. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين: أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، فالقرآن عربي وهم عرب خلص، فالقرآن عربي وهم عرب خلص، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من تلقى جميع التفسير، كما قال مجاهد: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، رواه الدارمي. وصح وثبت عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس بإسناد حسن، وثبت عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس بإسناد حسن أنه قال: جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة، جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها. فالتابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم كما تلقوا علم السنة. قال المصنف: وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي أنه يقع منهم الكلام في معاني القرآن استنباطا واستدلالا بحسب ما دعا إلى ذلك مما حدث في زمانهم، بحسب ما دعا ذلك مما حدث في زمانهم، فاستنبطوا من القرآن معاني ما يتعلق بما حدث من الأحكام المتصلة بباب الخبر أو الطلب من الأحكام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحث على تدبر القرآن، ونبه أن تدبر القرآن موقوف على معرفة تفسيره، فلا يتمكن العبد من تدبر شيء من القرآن إلا بمعرفة معانيه في التفسير، فلا يتمكن العبد من تدبر شيء من القرآن إلا بمعرفة معانيه من التفسير. والمراد بالتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني، هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الخبر والطلب، في الخبر والطلب. ومقدمة ذلك معرفة تفسيره، ومقدمة ذلك معرفة تفسيره. فالتفسير بداية والتدبر نهاية، فالتفسير بداية والتدبر نهاية. فحقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، فحقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، أي الوصول إلى غايته، أي الوصول إلى غايته. وهذا معنى قول المصنف: لا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. فإذا وعى الناظر في القرآن

منهم نوعان، فالاختلاف الموجود في كلام المفسرين منهم نوعان، أحدهما اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وهو ما يمكن الجمع فيه بين الأقوال المذكورة، ما يمكن الجمع فيه بين الأقوال المذكورة، فتصح جميعا في معنى الآية. والآخر اختلاف التضاد، وهو ما لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال المذكورة، فيصح منها شيء دون شيء. واختلاف التنوع صنفان، أحدهما أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد من المتكلمين بلفظ فيه معنى غير المعنى الذي في اللفظ الآخر، وإن اشترك جميعا في أصله، وهو كما قال المصنف بمنزلة الأسماء المتكافئة التي تكون بين المترادفة والمتباينة، والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر بها عنها، فتكون الذات المخبر عنها واحدة ولها صفات مختلفة. وفي كل اسم لتلك الذات صفة من صفات تلك الذات. ومما يندرج في هذا الباب أسماء الله الحسنى، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، فإنها ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف له ثلاثة أقسام. أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما جعلت له لغة أو شرعا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، ومثل له المصنف رحمه الله بتفسير الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم فسر بالإسلام، وهذا هو المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة في خطاب الشرع، وفسر أنه طريق العبودية، وهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنت، فإن الإسلام يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى، وفسر أنه القرآن، وهذا تفسير للكلمة

فأريد بها هذا ترة وهذا ترة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القول أن كان من الصنف الثاني، ومن الأقوال الموجودة عنه ما يجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المورا هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفية سريعة. وكذلك إذا قال وحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل يعلمنا أمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع وخفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإحان إليهم، العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقول في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي معنى نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحات بصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا يفتنونك عن الذين أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك وصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك ولا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بضبع حاقف فقال لا ينيبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه إن كان وعدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختيار التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصنف الثاني من أصناف التنوع الواقع في تفسير السلف، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل، أي بأن يذكر متكلم في تفسير آية بعض أفراد المعنى، أي بأن يذكر متكلم في تفسير آية بعض أفراد المعنى على سبيل التمثيل، ولا يريد الحصر فيها، ولا يريد الحصر فيها. وينقسم أربعة أقسام، وينقسم أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عاما، أولها أن يكون اللفظ عاما، ويذكر كل واحد من المفسرين ثردا دون غيره، ويذكر كل واحد من المفسرين ثردا دون غيره. والثاني قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. والثاني قولهم نزلت الآية في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. والثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. والرابع أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فأما القسم الأول وهو أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد فردا من أفراد ذلك العام فظاهر، ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر كلاما للسلف في معنى الآية يذكر فيه كل واحد منهم فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى، يذكر فيه كل واحد منهم فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى، فمجموع ما ذكروه من الأفراد كله يندرج في معنى الآية، فمجموع ما ذكروه من الأفراد كله يندرج في معنى الآية. وأما القسم الثاني وهو قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فالمراد به سبب النزول، فالمراد به سبب النزول. والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، والألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة. أولها ما كان نصا، ما كان نصا وهو الصريح، وهو الصريح، والمراد به ما لا يحتمل غيره، والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقولي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذا صريح في إرادة سبب النزول، فهذا صريح في إرادة سبب النزول. وثانيها ما كان ظاهرا، وهو ما احتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، وهو ما احتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، ثم يذكر سورة أو آية، فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا، فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا. وثالثها ما كان مجملا، ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر، ما يرد عليه احتمالات مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر، كقولي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقولي نزلت الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون مراد المتكلم أن ما ذكره سبب النزول، فيمكن أن يكون مراد المتكلم أن ما ذكره سبب النزول، ويمكن أن يكون ما ذكره معنى للآية، ويمكن أن يكون ما ذكره معنى للآية. وأما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل، فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كلفظ العين، كلفظ العين فهو اسم لآلة البصر، فهو اسم لآلة البصر، واسم لنبع الماء، واسم لنبع الماء، واسم للنقد من الذهب والفضة، واسم للنقد من الذهب والفضة، فكل هذه الأفراد، فكل هذه الأفراد تسمى عينا، فلفظ العين لفظ مشترك لأنه متحد اللفظ متعدد المعنى، لأنه متحد اللفظ متعدد المعنى. وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم، ككلمة إنسان، ككلمة إنسان، فالإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من أفراده على حد متوافق بينهم جميعا، فالإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من أفراده على حد متوافق بينهم جميعا، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها جاز أن تفسر الآية بتلك المعاني جميعا، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها جاز أن تفسر الآية بتلك المعاني كلها فتكون تفسيرا لها. وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما القسم الرابع وهو أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يقربوا بعضها من بعض فتشترك في أصل وتفترق في تفاصيله، فتشترك في أصل وتفترق في تفاصيله. وعلله المصنف بقوله فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، أي لا يكاد يأتي اسم بلفظ يكون له معنى كاللفظ الموجود كالمعنى الموجود في لفظ آخر له، ففي كل اسم لشيء معنى زائد عن ما في غيره من أسمائه، كالذي ذكره المصنف من أسماء السيف، فالسيف يسمى مهندا وحساما وصارما، وهذه أسماء له في كل واحد منها معنى ليس في الآخر، فالمهند جعل اسما للسيف لأن جياد السيوف كانت تصنع في الهند، والحسام هو اسم له باعتبار الحسم والقطع، والصارم اسم له باعتبار ما يوجد فيه من القوة. ومن ميز اللسان العربي عقل تقارب المعاني بين ألفاظه مع وجود فروق بينها، مع وجود فروق بينها، فتجد أهل الإتقان والحذق من علماء العربية يذكرون أسماء ثم يقولون متقاربة، أي أنها تشترك في أصل جامع ثم تفترق في تفاصيل يستقل فيها كل اسم بما ليس في الآخر. ثم ذكر المصنف أنه نشأ في هذا القسم غلط من تكلم في معاني القرآن فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فاضطرد الترادف عنده في ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دالة على معنى وأشربت معنى آخر إذا عديت بحرف، أي أن الكلمة تكون لمعنى جعلت له وأشربت معنى آخر يظهر بتعديتها بذلك الحرف، يظهر بتعديتها بذلك الحرف. ثم ذكر المصنف أن الوقوف على المعنى التام للآية يحتاج فيه إلى الوقوف على جميع كلام السلف، وأن من تتبع كلامهم أحاط بمعنى الآية، ومن اقتصر على كلام واحد أو اثنين أحاط ببعض معناها، ولهذا قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، انتهى كلامه، أي أن جمع الكلام يبرز

كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة أقتات والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول قائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، في الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا رواها قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. فإن من تأمل طرق وعلم قطعا الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. أن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ والكذب عن الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهرنا وقياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان جمهور العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين تبعوا ذلك، طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثير من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وقول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والأمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وامثاله من أئمة الشافعية، والذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية، والذي ذكره شمس الدين السرقسي وامثاله من الحنفية، والذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وامثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع يصدق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بإجماع الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم المضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ بالحديث المرسل ونحو ذلك. ولذا هذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الحديث ويقولون إنه يصح الشواهد باعتبار ما لا يصح لغيره. قال أحمد: قد أكتم حديث الرجل يعتبره ومثل ذلك بعد الله من لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستنشدون يعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطوا فيها بمن يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوا فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعل رواية ابن عباس زوجها حرابا، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنه أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وأمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان يعني رضي الله عنه ما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتنع حتى إن شاء الله عز وجل لا خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. وهذا كثير، والناس في هذا باب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحو ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديثه وفي القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة رأى حديثا بإسناد ظاهر صحته يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلم التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما روي الموضع من البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يروي الثعلبي والواحدي والزمخشري وفي فضائل سورة القرآن سورة سورة، فإنه موضوع من اتباق أهل العلم، والثعلبي وفي نفسه كان في خير ودين، ولكنه كان حاطب لين يقول ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه العربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره على الحديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريعة والجارب المسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد، أنه علي، وقوله: وتعيها أذن واعية، قالوا أذنك يا علي. بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا أراد به الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير. عقد هنا فصلا أراد به الإيقاف على أسباب الاختلاف إلى الاختلاف في التفسير، فبين أن أسباب الاختلاف في التفسير نوعان. فبين أن أسباب الاختلاف في التفسير نوعان، أحدهما أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر. والآخر أسباب تتعلق بالاستدلال، أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي المحفوظ في خبره عن الله، أي المحفوظ في خبره عن الله. والآخر النقل عن غير المعصوم، النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته نوعان، كما أن النقل باعتبار إمكان معرفة ثبوته نوعان، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك، ما لا تمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني عامته مما لا فائدة فيه، عامته مما لا فائدة فيه، وهو من فضول الكلام، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه الأخذ عن أهل الكتاب، وأكثر ما فيه الأخذ عن أهل الكتاب. وعامة أخبارهم مأمور فيها، أو الأصل في أخبارهم عن كتبهم أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، امتثالا للأمر الوارد بذلك في السنة النبوية. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير يغلب عليها المراسيل، يغلب عليها المراسيل، أي يذكر فيها الكلام مرسلا غير مسند، مرسلا غير مسند، فهي في ذلك كالمغازي، فهي في ذلك كالمغازي. ومنشأ ذلك أنهما من العلم العام الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، ومنشأ ذلك أنهما من العلم العام الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فالناس كافة يشتركون في التسامع به، فالناس كافة يشتركون في التسامع به، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم به إلى واحد منهم، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم به إلى واحد منهم. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملتها علم التفسير، فبين أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة رحمهم الله، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم كثير من القرآن، ومن علمائهم في التابعين كما ذكر زيد بن أسلم، زيد بن أسلم. وعامة علمه أخذه عن جماعة من الصحابة المدنيين كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وكان رأس التابعين في المدينة في علم التفسير، ثم أخذه عنه جماعة منهم الإمام مالك ومنهم ابنه عبد الرحمن ابن زيد، وأخذه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جماعة منهم عبد الله بن وهب، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن يزيد وشقيق بن عبد الله الأسدي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، فهؤلاء هم أعلم أهل البلدان في تفسير القرآن، ثم ذكر قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، وأن المراسيل تدخل في جملة المقبول بشروط ثلاثة، أولها كثرة المراسيل وتعددها، بأن تكون عن اثنين فأكثر، وثانيها تباين مخارجها، أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين، بأن يكون أحدهم شاميا والثاني عراقيا والثالث حجازيا وهلما جرى، وثالثها وجود معنى كلي في مراسيلهم يجتمع عليه ما رووه، وتتلاقى فيه ألفاظ أخبارهم، فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة دخل ذلك المرسل في حيز المقبول، وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، فينتفع فيه في تقوية ما يروى فيها إذا وقع على هذا الوجه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب، وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ، وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، أي أخبر به رواة لا يتعمدون الكذب، وإنما قد يقع من أحدهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، إلا أشياء يسيرة، والأمة لا تجتمع على خطأ، ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ومنشأ ذلك أن ما يتخوف من الغلط في حديث الآحاد ارتفع بتلقي الأمة بالقبول له تصديقا أو عملا، فعرف بهذه القرينة أنه علم متيقن، والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق عادة يوجب العلم بمضمون المنقول، أي أن كثرة الطرق مع عدم شعور رواتها بعضهم ببعض يوجب العلم بمضمون ما نقلوه. ونبه إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل، فيشد بعضها بعضا ويصير الخبر ثابتا، فيشد بعضها بعضا ويصير الخبر ثابتا بمجموعها. ثم ذكر المصنف بعد بيان جادة المحدثين فيما يقبلون من أخبار الثقات وما يردون منها أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأخبار بالنظر إلى رواتها طرفان، أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأخبار بالنظر إلى رواتها طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها، فهؤلاء لأجنبيتهم عن علم الحديث يقع في قلوبهم الشك في صحة أحاديث والقطع بها مع كونها عند أهل المعرفة بالحديث معلومة مقطوعا بها. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث قد رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته، وقد يكون غلطا. ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأنه في الأصل يتعلق بأحاديث الثقات ويبين فيه ما وقع لهم من الغلط، فلا يقبل أهل المعرفة بالحديث كل حديث رواه ثقة ما لم يتبين أنه لم يغلط فيه، فإنه قد يغلط بمخالفة غيره من الثقات. وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، وموجب الإرشاد إلى كثرتها هو الإنباه إلى الاعتناء بتمييز تلك الأحاديث المروية في كتب التفسير، وأن كثيرا منها لا يصح بل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم الاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطر من جهتين حدث تابع التفسير الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق وكيع عبد المحمد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن سعيد الأشجعي وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، إحداهما قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن مجرد ما يسوغ أن يريده بكلام من كان الناطقين بلغة العرب من غير نظر المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عنده من يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى عن الذي فسروا به القرآن كما يغلط بذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين المعنى أسبق ونظر الآخرين اللفظ أسبق، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ قرآن ما دل عليه وريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصر نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل المدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة، الوسط الذي لا يجتمع على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوا على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم ما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدنية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن علي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونهم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم وتوحيد الجامية الذي مضمونون في الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمضمون أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلق كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل هو بل عندهم أفعال العباد أن يخلق الله عز وجل لا خيرا ولا شرا، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الثانية عشرية فإن ولكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الثانية عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله عز وجل لا يقول في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساء أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأي ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من علم فساد قولهم، وتارة من علم فساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن عبارة بصيعا يدس البدع في كلام أكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يرجع على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله عز وجل. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دقت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاق الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وقالوا وهما أبو بكر وعمر، وقولي لئن أشركت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقولي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا يا عائشة، وقولي فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، وقولوا مرج البحرين قالوا علي وفاطمة، وقوله اللؤلؤ والمرجان، وقال الحسن والحسين، وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي بن أبي طالب، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا أي علي بن أبي طالب، وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا نزلت في علي لما أوصي بحمزة. وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاق، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر والقانتين عمر، والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين مع قالوا أبو بكر، أشداء وعن الكفار قالوا عمر، رحماء وبينهم قالوا عثمان، تراهم ركعا سجدا أي علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير لفظ ما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت الذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك، وتفسير ابن عطية ثاني أتباع السنة والجماعة وأسلم البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهنا كان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري ومن أجل التفاسير المأثورة وعظمها قدرا، ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وصولهم إن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كانوا في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر ليجي مذهب يعتقدون، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع مثل هذا، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم لا من يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قوله مفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في دليل والمدلول جميعا، ومعلوم أنه كل من خالف قولهم به شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف التفسير، وأن من أعظم أسباب البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير ما أريد به وتأولوا على غير تأويله، فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان من قول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصب الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره، أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم مفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير من ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروهما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل بالقسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، فالجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب، تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون ملاحظة المتكلم به وهو الله والنازل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فيقصر أهل هذه الجهة النظر على البناء اللغوي، فيقصر أهل هذه الجهة النظر على البناء اللغوي، فهم أهل ألفاظ ومباني، فهم أهل ألفاظ ومباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، وهم كما ذكر المصنف صنفان، هم كما ذكر المصنف صنفان، أحدهما قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يخرجونه عن دلالته التي أريدت به، أي يخرجونه عن دلالته التي أريدت به، والآخر قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول ويخطئون تارة في الدليل لا المدلول، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول ويخطئون تارة في الدليل لا في المدلول، أي أنهم يجعلون معنى يكون باطنا في نفسه، وهذا هو المدلول، ويجعلون الآية تدل عليه وليست كذلك، وهذا الخطأ في الدليل. وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، فيكون المعنى صحيحا وهذا هو المدلول، فيكون المعنى صحيحا وهذا هو المدلول، ولكن لا يكون الدليل دالا عليه، ولكن لا يكون الدليل دالا عليه. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، انتهى كلامه. وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكر عنهم. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمله على معان يعتقدها المفسر، فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمله على معان يعتقدها المفسر، وقد تكون تلك المعاني حقة فيكون المدلول صحيحا دون الدليل، وقد تكون المعاني باطلة فيكون الدليل والمدلول كلاهما خطأ. ثم بين المصنف أنه ما من تفسير من التفاسير الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة يجمعها جهتان: الأولى العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم بأن يكون أصل قولهم فاسدا، بأن يكون أصل قولهم فاسدا كما قالات أهل البدع من المعتزلة والخوارج، كما قالات أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم. والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من القرآن لا يكون صحيحا، فلا يكون قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من القرآن لا يكون صحيحا. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل قولهم فاسدا، ففي الجهة الأولى يكون أصل قولهم فاسدا، وأما في الجهة الثانية فيكون الخطأ في دلالة الآية فقط على ما يذكرونه من المعنى، فيكون الخطأ في دلالة الآية فقط على ما يذكرونه من المعنى. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مداره على النقل، أن تفسير القرآن مداره عن النقل، فمن خرج عما نقلوه إلى غيره وقع في الخطأ والبدعة فمن خرج عما نقلوه إلى غيره وقع في الخطأ والبدعة. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في كلام الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره، فمنهم من حمل ألفاظ الحديث النبوي على معان باطلة في نفسها فأخطأ في الدليل والمدلول، ومنهم من حملها على معان صحيحة لكن اللفظ النبوي لا يدل على ذلك فأخطأوا في الدليل دون المدلول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة القرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل علي بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. فالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فلم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فلم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة خلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: وحدثنا أبو كريم قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت أين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال المطايا لأتيته. وقال أعمش أيضا عن رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل من إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن أعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعلم ابن مسعود رضي الله عنه: نعمة ترجم ومان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بالضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعمة ترجمان من القرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندان عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس رضي الله عنه 36 سنة. فما ظنك بما كسب من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقال الأعمش عن أبوان: استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس وقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك وديلم الأسلم. ولهذا فإن غالبا ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير بتفسير عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب المرء يربو زاملتين من كتب الكتاب، فكان يحدث منهما ما فهمه من هذا الحديث من إذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف مساوي ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولبن كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت. وأسماء الطيور التي أحيا الله تعالى لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك ما أبهم الله تعالى في القرآن مما لا فائدة بتعينه تعود عن المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف قولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرسل إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم ذلك إلا قليل من الناس من أطاع الله عز وجل عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجي نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ويحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صح غير صحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته وحكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصل إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر ما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب إزور والله الموفق للصواب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل وما بعده بابا آخر من القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص صريح كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فالطارق مفسر في الآية الثالثة أنه النجم الثاقب وهو نص صريح في تفسير الآية الأولى والثانية والآخر ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن فتفسر آية سورة النبأ بآية سورة صاد وهذا تفسير مستنبط وليس صريحا والأول أعلى من الثاني وإذا لم يوجد تفسير القرآن بالقرآن وأعيت معرفته فعليك بالسنة وتفسير القرآن بالسنة نوعان أحدهما تفسير خاص معين كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن والآخر تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه القولية والفعلية أوقات الصلوات الخمس المجمل ذكرها في هذه الآية ثم ذكر المصنف في تقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن وأنه إن لم يوجد فسر بالسنة ذكر حديث معاذ رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ. وأما المصنف وأصحابه كأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم فإنهم يذهبون إلى ثبوت الحديث. ثم ذكر أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وقدم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين: أحدهما كمال علومهم وصحة فهومهم، كمال علومهم وصحة فهومهم، والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به، واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به، فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماؤهم وكبراؤهم، هم علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعن الأخيرين نقل كثير في تفسير القرآن، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهما، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهما كإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ويقال له السدي الكبير، فإن تفسيره يدور على المروي عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة مما ذكره المصنف دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب، الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير اعتضادا لا اعتمادا، تذكر في التفسير اعتضادا لا اعتمادا، فهي تجري فيه مجرى التابع لما هو الأصل في تفسير القرآن من أنه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة. وتذكر الأحاديث الإسرائيلية لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته بعدهم بالتحديث عن أهل الكتاب في قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والمراد بالتحديث عنهم ما يكون من النقل عما ورد في كتبهم، ما يكون من النقل عما ورد في كتبهم. والأحاديث الإسرائيلية ثلاثة أقسام، والأحاديث الإسرائيلية ثلاثة أقسام: أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه، ما علمنا كذبه فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه، فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه. وثالثها ما هو مسكوت عنه، ما هو مسكوت عنه لم يدل الدليل على صدقه أو كذبه، فهذا تجوز حكايته للإذن بذلك، فهذا تجوز حكايته للإذن بذلك. وعامة ما يكون من هذا الباب ليست فيه فائدة دينية كبيرة، وعامة ما يكون من هذا الباب ليست فيه فائدة دينية كبيرة. ثم ختم المصنف بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية اختلاف، ثم ختم المصنف بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة، والنقص الواقع في حكايات الاختلاف في التفسير يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة. فمن حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى الأمر الأول، ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح دون غيره فنقصه يرجع إلى الأمر الثاني، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف. ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول واحد أو قولين فنقصه يرجع إلى الأمر الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة وقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية من التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته وأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا حسين المهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن مامن قتادة أنه قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إلي أنه قال: حدثنا أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لم كنت قرأت قراءة ابن مسعود ما احتج أن أسأل ابن عباس رضي الله عنه عن كثير من القرآن مما سألت. وقال مجاهد: حدثنا مكرم قال: حدثنا طرق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن تفسيره كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبين معكمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح من حسين البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وبالعالية وربيع بن أنس من قتادة والضحاك بن نزاح من غير من التابعين وتابعين ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكي أقواله، وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على شيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة من حجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غير من خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن من السنة وعموم لغة العربية وقال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدث قال: حدثنا مؤمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتوب مقعده من النار. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله الثعلبي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتوب مقعده من النار. وبه الترمذي أنه قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سفيان بن أخو حزام القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: وهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سؤال ابن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روى عن مجاهد وقتاته وغيرهم من العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم غير علم. فمن قال في القرآن برأي فقد تكلم ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه صاب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى قذفة كاذبين فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذب كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر ما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهته وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله وعن نعم الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهته وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا له التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان المحروي قال: حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه أربع لقاع، فقرأ فاكهته وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا له التكلف، فما عليك لا تدري. وهذا كله محمول على أنه ما رضي الله عنه وإنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكوننا بتم الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا عقب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عنية عن أيوب عن أبي مليكة عن أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول في أسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله عن يوم كان مقداره 1000 سنة. فقال ابن عباس رضي الله عنه فما يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال الرجل إنما سألتك تحدثني. وقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما فكري أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عنية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال جاء طلق بن حبيب جد بن عبد الله رضي الله عنه سأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن. وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة بأنه ابن معظم قال في التفسير منهم سالم بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن سعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عمرو وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون ما فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبي أنه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا هشام بن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابه يتقون تفسيره ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زيد عن الشعبي مسروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه لا ثأر صحيحة وما شاكلها عن أمة السلف محمولة على تحرجهم عن كلام التفسير ما لا علم لهم به. فأما من تكلم فيما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليهم. ولهذا روي عن هؤلاء وغير ما قلنا في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبينوا للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على اربعه اوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى اعلم. لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وموجب إفراده القول في الاحتجاج بتفسير التابعين عما قبله هو الاختلاف في قبول ذلك. وقد أشار إلى الاختلاف بقوله فقد رجع كثير من الأئمة إعلاما بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين، فمنهم من اعتد بذلك ورجع إليه وهم كثير من الأئمة، ومن الأئمة أيضا من لم يعتد بتفسير التابعين ولم يرجع إليه. وأقوال التابعين في التفسير نوعان أحدهما ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه فلا يرتاب في كونه حجة لإجماعهم. والأصل أنهم أخذوا التفسير عن الصحابة كما تقدم والآخر ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم على بعض حجة ولا على من بعدهم. ويطلب الترجيح بأمر خارجي يسمى قرائن الترجيح في التفسير. وإلى ذلك أشار المصنف فقال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات المعينة على تقديم قول على قول آخر من أقوال التابعين. ثم ذكر أن مما ينبغي الاعتناء به جمع المنقول عن التابعين في تفسير الآية، وأن الإحاطة بالمنقول عنهم في الكلام في آية يبين معناها جليا فيحتاج إلى جمع كلامهم، كما قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، مشيرا إلى أن ما يعين على ذلك من جمع الأقوال يبين منازلها، هل هي من اختلاف التنوع أو التضاد، وأن أكثرها من اختلاف التنوع المشتمل على بيان معنى الآية على وجه كامل. وذكر رحمه الله أن التابعين قد يتكلمون في القرآن استنباطا كما سبق هذا منه، وأنهم وإن أخذوا تفسيرهم عن الصحابة فلهم كلام في التفسير قالوه استدلالا واستنباطا، وإلى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالرأي، وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر، والاستدلال مما يستنبط استنباطا ويبين في معاني القرآن، ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا ويبين في معاني القرآن. ورويت أحاديث في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، فلا يمكن دفع أنها من القول بالاستنباط والاستدلال، والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، والثالث التحرج من إعمال الرأي في القرآن، ولا تعارض بينها، لأن الرأي نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف في التفسير، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا به. وعلى هذا يكون قول المصنف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي محمولا على الرأي المذموم الباطل، فيكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بالرأي بمجرد الرأي فحرام محمولا على الرأي المذموم الباطل. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنه في قسمة التفسير أربعة أقسام: أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه اللسان العربي. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المشتهر الذي لا يفتقر إلى بيان خاص كالشرائع الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق للمعاني، ومحله الحقائق للمعاني. فكل معاني القرآن معلومة لمجموع الأمة وإن لم يكن لجميعها، فقد يخفى لفظ على أحد ويعرف معناه أحد سواه. وأما الذي يختص بعلمه الله فهو حقائق ما يذكر فيه مما لا يطلع عليه، كخبره سبحانه عن نفسه أو خبره عز وجل عن الجنة أو عن النار، فإنا نعرف معاني ما خطبنا به من ذلك في اللسان العربي. وأما حقائق كيفياتها فلا علم لنا به، فلا علم لنا به. ومجموع ما تقدم من كلام المصنف في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بأصلين، أن القرآن يفسر بأصلين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ومنه كما تقدم نص وظاهر، ومنه كما تقدم نص وظاهر، والآخر تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان. الأول تفسير القرآن بالنقل والأثر، تفسير القرآن بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والثاني تفسيره بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما تحتمله الألفاظ وتصححه الأدلة، مما تحتمله الألفاظ وتصححه الأدلة، مما يرجع إلى الرأي المحمود كما تقدم، مما يرجع إلى الرأي المحمود كما تقدم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب مما يناسب المقام، وقد أجزت لكم روايته عني على الوجه الذي دأبنا عليه في الإجازة بكتب هذا البرنامج. وأكرر لكم اعتذار الإخوان القائمين على بث البرنامج، وأن الأمر خارج عن إرادتهم، فهم يعتذرون إليكم، ومن حقهم عليكم الدعاء لهم بما ينفعهم في مصالح الدنيا والآخرة لما يبذلونه من جهد متواصل في نقل هذا البرنامج وتسهيل وصوله إليكم في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.